انزال ملكين ببابل يعلمان الناس السحر، ولكن لا يعلمان احدا حتى يقولان انما نحن فتنه فلا تكفر، ينصحان له، فمن ابى علمه. وفي هذه الايه دليل على ان تعلم السحر كفر، وانه اي السحر لا يحسنه الانسان الا بعد ان يكفر والعياذ بالله. وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر، فيتعلمان منهما ما يفرقان به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم مهما جهدوا ومهما عملوا من الإضرار بالناس فإنهم لا يقدرون على أن يضروا أحدا إلا إذا كتب الله عليه ذلك. ثم قال: ولقد علموا لمن اشتراه. الاشتراء في اللغة هو الاستبدال، فمن رغب في السحر وترك الكتب المنزلة يعني على الرسل لهداية البشرية، من فعل ذلك فإنه يكون قد كفر وخرج من الهدى إلى الضلال. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة خلاق، ليس له نصيب والعياذ بالله. ولبئس ما شروا به أنفسهم، يعني هذا ذم لما اختاروا، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم، اللهم صل. شيخ، هل صحيح أن الله أنزل الملكين وامتحنهما فوجد امرأة خاضعة نفسها؟ هذا ما يوثق، هذا غالبه من المأخوذ. وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا حياكم الله. هذا غالبه مأخوذ.